بدا خاليا مجبدا تحت اضواء النيون البيضاء البارده التي تنير المكان. كانت حجرته اول الحجرات التي قابلها، فداخلها وفحصها بعينه بسرعه، لكنها كانت فارغه. التقط عصا خشبيه غليظه بيده كسلاح له لو واجه احد ما، وقرر ان يفتش المشرحه بالكامل. كانت الحجرة التالية هي الحجرة التي يتم إعداد الجثث بها، المفترض أنها مغلقة بالمفتاح. تأكد أنها ما زالت مغلقة بإحكام، وقرر أن لا حاجة لفتحها وتفتيشها. اتجه بعد ذلك إلى قاعة المشرحة حيث تركض الجثث وأضاءه، فبدد الضوء الصادر من لمبات النيون ظلامها ووحشتها. جالت عينيه في القاعة الواسعة والتي تناصرت في أرجائها المناضد الرخامية المخصصة لوضع الجثث. كان بعضها يحوي جثثا والباقي فارغا. كان كل شيء في مكانه. أحصى الجثث بعينه بسرعة، كانوا خمسة تطلع إلى جوانب المكان بسرعة مرة أخرى، لكن القاعة بدت بريئة تماما، كأن من الصعب أن يختبئ أحد ما في القاعة دون أن يراه. كاد أن يعود أدراجه حين لاحظ شيئا ما. إحدى الجثث قد انحصر عنها غطاؤها. توتر بعض الشيء، إنه متأكد من أن جميع الجثث كانت مغطاة بغطائها البلاستيكي قبل قليل، فكيف صارت تلك الجثة عارية إذن؟ اتجه ببطء نحو الجثة كي يغطيها مرة أخرى، وهنا أطلق صرخة مكتومة دون أن يملك كتمها. كانت جثة الفتاة الجديدة، وكانت تحدق فيه بعيون لامعة مفتوحة باتساعها، عيون حية لا أثر فيها للموت. وسب للخلف بفزع وهو يصخ مستنجدا بالله، وأخذ قلبه يتراقص بهلع في قفصه. نبض قلبه بقوة ودون أن يشعر حبس أنفاسه بترقب، وهو يتطلع إلى الظل البشري بدا واضحا من انعكاسه من خلال الزجاج الداخل لباب المشرحة. كان الظل بشريا هكذا، هذا مؤكد. فيها البداية فكر أنه قد يكون أحد حراس أمن الكلية الذين يأتون أحيانا إلى المشرحة كي يسألونه دخانا أو سكرا أو أي شيء آخر قد يكون في حاجة إليه، لكنه أدرك أن هذا الاحتمال غير ممكن، فهو يجلس قبالة الباب. لو جاء أحد من الخارج لرآه أو سمعه على الأقل صوت خطواته. إذن من يكون هذا؟ ومن أين جاء؟ وماذا يريد؟ كلها أسئلة حائرة تبحث عن إجابات ما. تحرك الظل فجأة للداخل فجف ريقه وتوتر. إذن فهناك شخصا ما بالداخل في المشرحة لم يكن يتوهم إذن. ولكن الشيء العجيب أن خطوات ذلك الشخص الغامض لم تصدر أي جلبة أو صوت. كان بمفرده في هذه البقعة من الكلية، ويحيط به الصمت التام الذي لا يقطعه إلا بعض هسيس الحشرات وبعض الأصوات البعيدة للسيارات التي تمر عبر الطريق القائم خلف الكلية. لذا فلو تحرك فأرا صغيرا في هذا المكان فسيسمع صوت خطواته بالتأكيد، لكنه بالفعل يسمع شيئا. فكيف يتحرك ذلك الظل بكل تلك الخفة والسكون؟ ظل في مكانه للحظات لا يدري ماذا يفعل قبل أن يقرر أن يدخل المشرحة ليرى من هناك. اتجه بخطوات مترددة نحو الداخل ودلف الباب وتطلع إلى الفناء الطويل والممتد أمامه حتى قاعة التشريح، والذي بدا خاليا مجبدا تحت أضواء النيون البيضاء الباردة التي تنير المكان. كانت حجرته أول الحجرات التي قابلتها، فدخلها وفحصها بعينه بسرعة، لكنها كانت فارغة. التقط عصا خشبية غليظة بيده كسلاح له لو واجهه أحد ما، وقرر أن يفتح المشرحة بأكملها. كانت الحجرة التالية هي الحجرة التي يتم إعداد الجثث بها، المفترض أنها مغلقة بالمفتاح. تأكد أنها ما زالت مغلقة بإحكام، وقرر أن لا حاجة لفتحها وتفتيشها. اتجه بعد ذلك إلى قاعة المشرحة حيث تركض الجثث وأضاءها، فبدد الضوء الصادر من لمبات النيون ظلامها ووحشتها. جالت عيناه قاعاتها الواسعة والتي تناصرت في أرجائها المناضد الرخامية المخصصة لوضع الجثث. كان بعضها يحوي جثثا والباقي فارغا. كان كل شيء في مكانه. أحصى الجثث بعينه بسرعة، كانوا خمس. تطلع إلى جوانب المكان بسرعة مرة أخرى، لكن القاعة بدت بريئة تماما. كان من الصعب أن يختبئ أحد ما في القاعة دون أن يراه. كاد أن يعود أدراجه حين لاحظ شيئا ما. أحد الجثث قد انحصر عنها غطاؤها. توتر بعض الشيء، إنه متأكد من أن جميع الجثث كانت مغطاة بغطائها البلاستيكي قبل قليل، فكيف صارت تلك الجثة عارية إذن؟ اتجه ببطء نحو الجثة كي يغطيها مرة أخرى، وهنا أطلق صرخة مكتومة دون أن يملك كتمها. كانت جثة الفتاة الجديدة، وكانت تحدق فيه بعيون لامعة مفتوحة باتساعها، عيون حية لا أثر للموت فيها. وسب للخلف بفزع وهو يصرخ مستنجدا بالله، وأخذ قلبه يتراقص بهلع في قفصها الصدري. ماذا يحدث ها هنا؟ ظل متجمدا مكانه باضطراب لا يدري ماذا عليه أن يفعل قبل أن يعتزم أمره، محاولا تشجيع نفسه، وقال هامسا: لابد أن شيئا ما أدى إلى فتح عينها هكذا. ربما هي العضلات، وجهها قد انقبضت لتيبسها ففتحت الجفون المغلقة. لا داعي للهلع يا عبد الدايم، ولا تكونن جبانا هكذا كالأطفال، لقد رأيت مثل هذا مرارا. مد يده بعدها نحو الجثة متحاشيا النظر إليها، وعاد الغطاء البلاستيكي إلى موضعه مغطيا إياها، ثم عاد إلى حجرات دون أن يطفئ أضواء قاعة المشرحة كما كان يفعل في العادة. أحكم إغلاق باب حجراته عليه، بل ووجد نفسه يضع كرسيا خلف الباب ويحشره بإحكام بين الأرضية والمزلاج، صانعا عائقا بدائيا لمن يفكر في فتح الباب أو اقتحامه من الخارج. لم يكن عبد الدايم من الجبناء، فلا يستطيع أحدا أن يدعي عليه شيئا كهذا، لكن هذه الحقيقة تنطبق على ما يعرف. لن يخاف من لص أو من رجلا مهما بلغ من القوة، أو حتى ذئب أو حيوان مفترس ما، لكن هذه المرة كان مضطربا خائفا، كان يخاف مما يجهل. ووجد عقله يستعيد مئات القصص من الجان والعفريت والندهات وغيرها، تلك الحكايات المخيفة التي طالما سمعها في طفولته ببلاد النوبة فلم يشعر بالراحة. حاول أن ينام، لكن الوصول للنوم كان صعبا. كانت أذناه يقظتان منتبهتان لأدنى صوت قد يصدر بالمشرحة، لكن شيئا لم يحدث. وبعد ساعة كاملة دعب النوم أكفانه، ودون أن يشعر راح في سبات عميق. قبل أن تبلغ عقارب الساعة الثالثة صباحا استيقظ فجأة. كانت هناك خطوات خافتة تتردى في الروضة بالخارج. في المعتاد لم يكن مرور قطار بجوار رأسه ليوقظه، لكنه وجد نفسه مرة واحدة مستيقظا، ومرة أخرى تواصب قلبه في قفصه الصدري مضطربا. أرهف السمع، كان هناك بالفعل خطوات يسمعها تتردد بالخارج، فشعر بالهلع. كان قد أغلق باب المشرحة من الداخل قبل أن ينام، وقد فتش المشرحة جيدا قبلها، فمن يتحرك يا ترى بالخارج إذن؟ وكيف ذلك إلى المشرحة؟ وكيف دخل أيضا إلى المشرحة؟ أيكون جانا أم عفريتا؟ لا أحد الجثث. كان خاطرا مرعبا، وتذكر أن المشرحة تحوي الآن جثتين لشخصين قد أعدما شنقا، ورفضت أسرتهما أن تستلمهما. هل يكون هذا أحد عفريتهم؟ أراد أن يهتف من هناك، لكن صوته لم يخرج من حنجرته. كان حلقه جافت بشدة كرمال الصحراء في ظهيرة الصيف، فاكتفى بالنظر إلى الباب دون أن يتحرك كاتما أنفاسه بقوة، كأنما يخشى أن يدرك من بالخارج وجوده من صوت أنفاسه. استمرت الخطوات في التردد خارج الحجرة لفترة طالت، حتى ظن أنها لن تتوقف قبل أن تتوقف فجأة. أخذ يتنفس ببطء شديد مترقبا أن تعود الخطوات الصغيرة مرة أخرى. مضى الوقت بطيئا دون أن ينتهي لمسمعه أي صوت. هل ابتعد هذا الشيء؟ تمنى هذا وهو يرتب في سره ما يسعفه به ذاكرته من آيات القرآن الكريم. طال الصمت، فغادر فراشه ببطء سائرا على أطراف أصابعه كي لا يحدث صوتا، واتجه ببطء نحو باب الحجرة وانتظر لفترة متجمدة بجواره. ولما اطمأن إلى استمرار الصمت اقترب من الباب بأذنه وألصقها به. حينئذ وفي نفس اللحظة كان هناك صوت احتكاك بالبابان من الخارج. كان صوت يشبه صوت خربشات التي تحدثها الأظافر على الخشب. بعدها بدأت دفعات قوية تضرب الباب كأنما هناك من يحاول أن يخترق الباب الخشبي، وتتعالى في نفس الوقت صوت حلاقي مفزع ذكرها بالأصوات التي أصدرها السمال بكم في الرضهة بالخارج. ارتد بونفل للخلف على الفور، وعيناه لا تغادر الباب المغلق، وأطلق صرخة عالية دون أن يشعر. هذه المرة أفلتت دموعي وهواجسه وصاح بفزع: من هناك؟ من هناك؟ تحدث أرجوك، من الذي يتحرك؟ زادها رعبا أن تحرك مقبض الباب ببطء كأنما يريد الموجود بالخارج أن يفتح. اندفع نحو المقبض النحاسي وتصلبت أصبعها عليه محاولة منعه من الدوران. في الواقع لم يكن في حاجة لهذا، فالباب مغلق بأحكام بواسطة المقعد المثبت به، ولكن الرعب لم يترك في عقلها أي منطق للتفكير، وظل يصرخ قائلا بلهجة نوبية مزعورة: ابتعد من هنا بالله عليك، ابتعد ابتعد ابتعد يا زول. مرت اللحظات بطيئة ثقيلة حتى ظن أنها الظهر كله، ثم هذا كل شيء. لم يعد هناك صوت الخربشات على الباب ولا صوت الحركية المخيف. توقف صوت الخطوات، لكنه مع ذلك ظل ممسكا بالمزلاج بكلتا يديه بإصرار وقوة، وهو يرفع صوته بآية الكرسي التي يتلوها ويكررها: عسى أن تدفع عنه شرا من بالخارج. ظل الصمت والسكون فاطمأن قليلا، ولم يعد يسمع إلا صوت أنفاسها اللهسة. ابتعد عن الباب بحذر وعاد بخطوات مرتجفة إلى الفراش. رانت عيناه إلى ساعة الحائط، كانت تعلن 3:30 صباحا. مضت نصف الساعة منذ بدأ الرعب، وما زال أمامه 4 ساعات على الأقل قبل أن يأتي أحد زملائه في الصباح إليه. قرر أنه لن يغادر مكمنه هذا حتى الصباح مهما حدث. شعر بحاجة ماسة للتبول، لكنه اكتمها بأقصى ما يمكن، لن يخرج حتى ولو بال على نفسه. وببطء راح يراقب عقارب الساعة التي راحت تتحرك ببطء شديد أمام عينيه المجدودتين. ستة. لم يدري كيف ولا متى نام، ولكنه استيقظ على طرقات صاخبة ضوت في عقله كقرع كالطبول هجمها في أحد أحراش السافانا الأفريقية. في البداية ظن أن الشيء بالخارج قد عاد فاختلق قلبه، لكنه انتبه بعدها إلى صوت جمال الذي كان يصرخ مناديا باسمه. انتقلت عيناه إلى النافذة الصغيرة أعلى الفراش، فلاحظ ضوء النهار متسلل إلى الحجرة من خلالها، فأصع إلى باب الحجرة ليفتح. انزاح كرسي مثبتة تحت المزلاج، ثم اتجه إلى باب المشرحة الخارجي وفتحه، لكنه قبل أن يفعل أرسل بصره إلى الرضهة الطويلة فطمأن أن لا أحد هناك. فتح الباب فوجد أمامه جمالة ببدانته وعرقه الغارق فيه دائما، واقفا يحمل إفطارها المكون من شطائر ملفوفة بورق الجرائد. وما إن رآه الأخير حتى صاح فيه بغضب مصطنع وهو يدفعه جانبا ليدخل: إيه كنت كل هذا يا الصعيد الكسول؟ إنني أترك الباب منذ زمن، حتى انقطعت أنفاسي ظننت أنك قد مت بالداخل. في العادة كان عبد الدايم يحتج عليه ويخبرها أنه ليس صعيديا، إنه نوبي، لكنه هذه المرة لم يهتم وقال له وهو يدعك عينيه المرهقتين بكلتا يديه: كنت نائما ولم أسمع صوت الطرقات إلا الآن. كل هذه الطرقات لم تسمعها؟ أنت تمزح حقا يا رجل، لقد ظللت أترك الباب حتى خشيت أن يستيقظ الموتى بالداخل وأن أجد أحدهم هو من يفتح لي الباب محتجا على إيقاظه. لم يعقب واتجه جمالة إلى حجرته ليعاونه على الإفطار، والإفطار هو من الطقوس اليومية له التي يحرص على ألا يكسرها منذ عمله بالمشرحة. ولهذا اعتاد أن يأتي كل يوم للعمل قبل موعده بقليل كي يتناول إفطاره بهدوء دون أن يطالبه أحد ما بأي عمل. فتح لفافات الشطائر داعيا عبد الدايم إلى مشاركته الأفطار، إلا أن الأخير كان قد فقد شهيته الطعام، فانزاح جانبا اللفافة التي تناولها إياه جمال دون أن يقربها. تساءل جمال بدهشة وهو يلاحظ ما فعله باللفافة إن كان مريضا، إلا أنه أصاح مجيبا: إنني أشعر ببعض الصداع، لكنه حتما سيزول بعد قليل، لا تقلق بشأني. هنا تذكر مسانته الممتلئة عن آخرها والتي يمسكها بالكاد، فراحت تصرخ فيه محتجة ومنذرة بالفيضان القادم، فأسرع إلى الحمام. حين عاد كان هناك عم منصور الذي يجلس على طرف الفراشة، وتناول هو الآخر شطيرة من جمال وأخذ يأكلها بشهية، حياه وجلس بجواره صامتا شاردا. لاحظ عم منصور توتره وشحوبه وجهه فسأله عما به، فأجاب نفس الإجابة المبهمة التي أجابها لجمال: كان جمال قد انتهى من إفطاره ويحمل إناء الشاي واتجه به للخارج ليغسله ويملأه بالماء. رقبها عبد الدايم حتى اختفى، ثم انحنى نحو عم منصور وقال همسا: هناك ما أريد أن أخبرك به يا عم منصور. دارت رأس عم منصور ناحيته ورمقه بعين ازدادت جحوظا من الدهشة بانتباه متفحص وهو يبتلع ما تبقى من شطيرات، ثم قال باهتمام: هل حدث لك مكروه ما يا ولد؟ ليس أمام جمال، دعنا نتحدث بالداخل. قالها عبد الدايم وعيناه تراقبان باب الحجرة، فتطلع إليها عم منصور بشيء من الدهشة، وإن لم يعقب حين تعالى صوت جمال القادم نحوهم، وصح عم منصور به وهو ينهض: اهتم أنت بالشاي يا جمال. ثم أحضر بعض الأشياء من الداخل. قالها والتفت إلى عبد الدايم وسحبه ببساطة من يدي قائلا: تعال معي لتساعدني عبد الدايم. اتجه بخطوات سريعة إلى داخل المشرحة، واسترق عبد الدايم النظر إلى جثة الفتاة متوقعا ألا يجد غطائها عليها كما حدث بالأمس، لكن الجثة كانت تحت غطائها ساكنة بريئة. توقف عند حجرة صغيرة تلي قاعة المشرحة، حيث اعتادوا أن يحفظوا بعض أجزاء الجثث بداخلها. كانت رائحة الفلمورين بها عنيفة للغاية، إلا أنهما كان قد اعتاد عليها فلم يهتم، والتفت عم منصور إلى عبد الدايم قائلا: والآن أخبرني ماذا بك؟ أرى أنك لست على ما يرام اليوم، ما الذي هناك يا ولد؟ تنهد عبد الدايم واصدر دلوعائه ببطء، وصمت للحظة كأنما يدير الأمر بعقله، وعين يا عم منصور تراقبه قبل أن يقص عليه ما حدث بالأمس. نظر إليه عم منصور بذهول، كان يسمعه الآن لم يحدث بالمشرحة منذ قبل، كان قد مضى 10 أعوام بالمشرحة، رأى خلالها الكثير من الأشياء الغريبة، ولكن كانت هذه أول مرة يحدث فيها أن يهاجم شيئا ما أو شخصا ما أحدا من المشرحة ليلا. ظل صمته وشروده، فقال عبد الدايم متوترا وهو يتطلع إلى عينيه الجاحظتين التي انعكست عليهما الحيرة: ألا تصدقني عم منصور؟ أقسم بالله أنني لا أكذب، وعندما قصصته قد هنا قطعها عم منصور بسرعة وهو يلوح بكفها الضخم في الهواء مانعا أياه من إكمال القسمة. بالطبع أصدقك يا ولد، ولو كنت متولي لظننت أنها تمثيلية يقصها لهدف ما، ولو كان جمال لظننت أن هذا تأثير الحشيش الذي يتناول، أما أنت فأنا أثق بك وبما تقوله، وما دمت قد رأيت هذا فلابد أنه قد حدث فعلا، وهذا ما يحيني ويقلقني. تنهد عبد الدايم بارتياح، فقد خشى ألا يصدقه عم منصور أو أن يتهمه باختلاق هذه الأحداث أو توهمها على الأقل، ولهذا فقد أحجم أن يقص ما حدث له لجمال. كان يريد أن يحكي العم منصور أولا لأنه توقع أن يصدق، وقد صدق تخمينه ولم يكذبه الرجل، ولأنه يرغب في رأيه. انتبه إلى عم منصور الذي قال له وهو يشعر سجارة بعصبية: إنما تقول خطير ومحير، أنت بتقول هذا تعني أن أحد ما قد هاجمك بداخل المشرحة، وأنت أيضا تجزم أنك قد فتشت المشرحة ولم تجد بها أحد ما من قبل، أنت نام. إذن فمن الذي هاجمك وكيف دخل إلى المشرحة المغلقة وماذا كان يريد منك؟ إنما حدث لك بالأمس لم يحدث ها هنا من قبل. خمغم عبد الدايم بحيرة وقال: أنا لا أعلم الذي حدث، واجهته بالضبط، لقد بدأ ظل من خلف الباب بشريا تماما، لكنني فتشت المشرحة بأكملها فلم أجد أحدا بها. لقد كدت أموت فزعا حين هاجم ذلك الشيء حجرتنا في منتصف الليل. إنه لم يتكلم وظل يصدر تلك الأصوات المخيفة التي أرعبتني حتى الموت وهو يحاول اقتحام الحجرة. لقد انتظرتك لأنني ظننت أنك ربما تملك تفسيرا لما حدث معي. ضحك عم منصور ضحكة متوترة وهز يده الممسكة بالسجارة المشتعلة لينفض منها بعض الرماد وأجاب: ولماذا تظن أنني أملك تفسيرا ما؟ إنني لا أرى في إخافة، لكن ما تقوله يوحي بأفعال بسم الله الرحمن الرحيم الجن والعفاريت. ارتدف عبد الدايم على الفور حين ذكر الجان، فقام هو الآخر بالبسملة وهمس بخفوت ودقات قلبه تدق بعنف وبلا انقطاع. هل تظن حقا أن من هاجمني بالأمس قد يكون جانا أو عفريتا؟ رحمك يا الله رحمك، قد بدأت أشعر بالرعب من المشرحة. علينا أن نفعل شيئا ما لنعرف ما يحدث هنا. ألن تفعل يا عم منصور؟ وماذا تقترح أن نفعل؟ لا شيء يمكننا أن نفعله الآن، فلو قصصنا الأمر على أحد ما فلن يصدقنا. لذا عليك أن تلزم الصمت ولا تخبر جمال أو متولي بما شاهدته. في الغالب قد تأتي هذه الأشياء وتنتهي بمفردها، فقط لا داعي لأن تثير الفزع بإخبار الجميع. فطالما لم يقع أي ضرر أو مكروه لك، فمن الأفضل أن نحتفظ بما حدث داخل صدورنا وأن ندعو الله ألا يتكرر الأمر ثانية. ثم ألقى عقب سجارته التي إنهاها على الأرض وداسها بحذائها العتيق بقوة كأنما يسحق معها هواجس، ثم رفع رأسه نحو عبد الدايم ووضع كفه الضخم على كتفه وقال بإشفاق: أرى أن عليك أن تستريح اليوم من العمل، عود للبيت وأخلد للنوم فورا، وحاول أن تنسى ما حدث، وفي الصباح سيكون كل شيء على ما يرام إن شاء الله يا ابني. شعر عبد الدايم بالامتنان له مرة أخرى. كان عم منصور في عمر أبيه الرواحل تقريبا، ومنذ عمل عبد الدايم بالمشرحة راح يعامل عم منصور كأب له والأخير يعامله كابنا له. ومع توالي الأيام نمت تلك العاطفة بينهم وتأججت، وكل مرة يختبر تلك العاطفة يتأكد من وجودها، وها هو الآن يشعر بتلك العاطفة الأبوية المريحة، وهو يرى النظرات المشفقة في عيني عم منصور التي يرمقها بها. تمنى أن يحتضنه وأن يخبرها بما في قلبه، لكنه لم يفعل، فقد اكتفى بنظرات الامتنان وشكره، ثم انصرف تاركا عم منصور يقلب أفكاره مفكرا فيما حدث. سبعة. في المساء اتجه جمال للمشرحة كي يبيت فيها. كان هذا من أيام الأسبوع الممتعة له، فاليوم لن يكون مضطرا لأن يمكس طوال الليل بجوار جمالات زوجته. يا لها من ليلة سعيدة إذا تستحق الاحتفال بها. كان أحمق غبيا حين تزوجها، هكذا اعتاد أن يتحدث عن نفسه، وها هو يدفع في كل يوم ثمن حماقته تلك طوال ثمانية أعوام. هي عمر زواجه بها. قبل زواجه سمع الكثير عن الزواج ومتاعبه ومشاكله، وتبار رفاقها الذين صارت المقاهي ملجأهم الدائم بعد العمل هربا من الزوجة، والعيال في قصص الحكايات والأهوال التي لاقوها في زواجهم. كانوا يتحدثون إلي عن الجحيم الذي بانتظارهم دوما بالبيت، لكنه لم يصدقهم حينها أبدا، ليس لأنه قريب لكن لأنه حمار وبأذنان طويلتان، هكذا كان يرى نفسه. كان يرى أنهم يبالغون في قصصهم هذا حتما، وكان يعجب من قولهم أن الزواج لا تستمر حلاوته أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقصر، إلى أن تبدأ بطن الزوجة في الاستدارة معلنة عمن ينمو بداخلها، حينها تنتهي حلاوته ولذته لتبدأ متاعبه ومعاناته. فهناك الحمل، وما أدراك كيف تتعامل النساء معه كأعجوبة تستحق الكثير من الاهتمام والرعاية من الزوج. ستبدأ زيارات لا تنتهي للأطباء، حيث تضطر فيها لانتظار دورك أحيانا لساعات طويلة، وهناك أتعاب الطبيب والوساطة الطبية التي تلتهم في كل مرة جزءا لا بأس به من راتبك. عليك أيها الرجل الصغير أن تتحمل كل هذا صابرا آمنا. أن ينتهي كل هذا الهراء بعد الولادة. كانوا يبالون بلا شك ويهزلون، هكذا كان يحدث نفسه، وما زالوا يحدثونه عن متاعبهم بعد ولادة الأطفال. كانوا يقولون له بعد أن تصبح عقولهم في كون آخر بفعل الحشيش والدخان والبيرة أحيانا: ستدرك يا جمال كم كنت مغفلا حين ظننت أن الولادة ستكون هي النهاية. فبعد الولادة صار عليك أن تتوارى، فقد جاء من سيصير جل اهتمام زوجتك للأبد، وستتحول أنت بعدها لأبي العيال. وهذا ليس تشريفا لو كنت حصيفا، بل يعني أن تعمل وتعمل كالحمارة بلا توقف كي توفر لهم ما يحتاجونه، وما يحتاجونه لا ينتهي أبدا. عليك أن تنزل عن رفاهيات كثيرة وتتنازل عنها، رفاهيات اعتدت عليها، لأن البيت صار أولى بكل قرش في جيبك، ولا تنتظر في المقابل أن توليك زوجتك اهتماما خاصا تقديرا لما تقدمها وما تتنازل عنه. فالأسطوانة موجودة تجيد أبجدياتها كل النساء، ستنكد عليك حياتك وستدب حظها وستندب حظها لزواجها ممن لا يرحم. ستصرخ دوما في وجهك: انت علي والعيال. طبعا مع الوقت ستتعود على كل هذا وستتعلم الهروب، ولن تتعلم حينها مقهى تجلس عليه كغيرك هربا من هذا الجحيم. صورة قاتمة بها الكثير من السوداوية، هكذا كان جمال يفكر قبل أن يتزوج فيما يسمعه ممن سبقوه بالزواج. لم يذكر أحدهم أبدا الزوجة التي تجيد الطعام، العشق الأول والأخير لقلبه، فقد أريدها تجيد الطعام، وحينها ستكون الحياة مبهجة بحق. حين خطب جمالات كان الكثيرون يتحدثون عن براعتها في الطهي، كانت أكذوبة. استطاعت أمها نشرها في محيطها لإقناع أحد المغفلين بأن يدق باب بيتها لخطبة ابنتها جمالات. وكان جمال ذلك المغفل كما يحلو له أن يقول عن نفسه: بالطبع بعد الزواج اكتشف أن أطنان الطعام